سائل يقول هناك أناس يصلون بعد سنة المغرب 6 ركعات اثنتان اثنتان يسلمون بعد كل اثنتين ويقولون بأنها صلاة الأوابين فما حكمها؟ هذا ليس له أصل. صلاة الأوابين صلاة الضحى إذا اشتد الضحى هذه صلاة الأوابين كما جاء في الحديث الصحيح. أما بين المغرب والعشاء فالإنسان يستحب أن يصلي ما تيسر، لكن الست التي يضمها الناس ليس لها أصل. الراتبة ثنتان، السنة يصلي بعد المغرب ثنتين والأفضل في بيته، هذه يقال لها راتبة كان من يحافظ عليها عليه الصلاة والسلام. وهكذا بعد العشاء ركعتان، يصلي ركعتين بعد العشاء. أما كون يصلي 6 بعد المغرب أو أكثر فلا بأس، يصلي 6 أو 10 أو 20 أو 100 لا حرج، يصلي منه الاثنتين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى، تطوع بين المغرب والعشاء وصلى 6 أو 8 أو 10 أو أكثر لا بأس. لكن الاعتقاد أن هناك 6 خاصة ليس عليه دليل صحيح. شكر الله لكم يا سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.